روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحديد. وسورة الحديد ترتيبها في المصحف رقم 57 وآياتها 29 آية. بدأها الله عز وجل بتنزيهه وأمر وإخبار العباد بأن كل شيء في السماوات وفي الأرض وما بينهما يسبح الله تبارك وتعالى وينزهه. فقال عز وجل: سبح لله ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم، يعني أن الله تعالى قد سبحه كل شيء عاقل مثل الإنس والجن والملائكة، وكذلك غير عاقل من الجمادات والحيوانات وغيرها. ولكن كثير جدا من الإنس لا يسبح الله، وكذلك الجن، ولكن الله تعالى أخبر أن كل شيء يسبح الله تبارك وتعالى من المخلوقات الأخرى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكثير من الناس يسبح الله عز وجل، وكذلك جميع الملائكة تسبح الله تعالى ليل نهار لا يفترون، وكذلك كثير من الجن. فالكل ناطق بتسبيح الله عز وجل وتمجيده وتنزيهه سبحانه وتعالى حتى وإن كره ذلك الكافرون. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعني أن الله تعالى له يملك السماوات والأرض وهو الملك سبحانه وتعالى، بيده الإحياء من العدم، وهو الذي يميت يقبض الأرواح ويرسل ملائكته وتقبض الأرواح. كل هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يعني أن الله تعالى هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، يعني الباقي بعد فناء خلقه سبحانه وتعالى. والظاهر يعني العالي الغالب عن كل شيء، على كل شيء سبحانه وتعالى غالب. والباطن العالم بما بطن، وهو سبحانه وتعالى الذي غاب عن الخلق بأنهم لا يرونه في الدنيا إنما يرونه في الآخرة، المحتجب سبحانه وتعالى عن الأبصار لعظمته وجلاله، ويتجلى لعباده في الجنة يوم القيامة. فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. قال عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما أخبرنا سبحانه وتعالى عن نفسه، وليس ذلك عجزا منه عز وجل أو تعبا كما يدعي اليهود، حاشا لله، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. ثم استوى على العرش، واستواء الله على العرش يعني على وارتفع، واستواء الله تعالى معلوم، ولكن كيف استوى لا ندري لا نعلم، ولكننا نقر ونعترف أن الله تعالى استوى على العرش. والعرش مخلوق عظيم جدا، مخلوق عظيم جدا لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فاستواء الله على العرش معلوم، ليس كما يقول المبتدعة أنه استولى، أو ليس كما يقول المبتدعة في أنهم يؤولون ذلك أو ينفونه، إنما الله تعالى سبحانه وتعالى كما أخبرنا استوى يعني على وارتفع على العرش كما يليق به سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض، يعني يعلم كل ما يدخل في الأرض من مطر وغيره وما يخرج منها، يعني يعلم كل ما يخرج من الأرض من نبات وغيره من معادن وغيرها، وما ينزل من السماء من مطر وغيره، وما يعرج فيها يعني ما يصعد إليها من الملائكة وأعمال العباد، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. هو معكم أينما كنتم، يعني معكم بقدرته وسلطانه وعلمه وإحاطته، وأينما داروا في الأرض من بر وبحر فالله تعالى معهم، يعلم أعمالهم ويحيط بها سبحانه وتعالى، والله بما تعملون بصير. هو معكم ببصره وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور، قال عز وجل يعني أن الله عز وجل يدخل الليل على النهار والنهار على الليل هو عليم بذات الصدور. فالله تبارك وتعالى يعلم ما تكن صدور الناس وما يعلنون، كل هذا في علم الله تعالى سواء. ثم يأمر الله تعالى عباده بالإيمان به فيقول آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يعني يا أيها الناس جميعا صدقوا بالتوحيد، بتوحيد الله، صدقوا بصحة الرسالة التي بعثها الله تعالى مع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، يعني أنفقوا من المال الذي جعلكم الله تعالى خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة، فإن هذا المال مال الله عز وجل والعباد خلفاء الله في أمواله، فعليكم أن تصرفوا هذا المال فيما يرضي الله تبارك وتعالى. والله جعلكم خلفاء ممن كان قبلكم ممن ترثونه وسينتقل إلى غيركم ممن يرثكم فتبخلوا به، فالمال الذي معكم كان يملك من كان قبلكم والذي معكم الآن سيملك من كان بعدكم، فاتقوا الله عز وجل. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله وبين الإنفاق في سبيل الله عز وجل، هؤلاء لهم أجر كبير لأنهم جمعوا بين التصديق وبين العمل، وهو أن الله تعالى يعطيهم أجرا كبيرا وهو الجنة، وهذا فضل عظيم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، يعني أي عذر لكم، أي عذر للناس، أي عذر لك يا كافر يا أيها الكافر حتى لا تؤمن بالله عز وجل، أي عذر لك أيها العاصي حتى لا تطيع الله عز وجل. وما لكم لا تؤمنون بالله، يعني أي عذر لكم وأي مانع من الإيمان وقد أزيحت عنكم العلل والموانع، ما الذي يمنعكم أن تؤمنوا بالله عز وجل؟ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، يدعوكم إليه وينبهكم على هذا الإيمان، وقد أخذ ميثاقكم، يعني الحال أن الله قد أخذ ميثاقكم حيث أخرجكم من ظهر أبيكم آدم، وكذلك أخذ عليكم الميثاق في عالم الذر وأقررتم، ولما خرجتم للدنيا وبلغتم وعقلتم أرسل لكم الأدلة والبراهين والحجج والرسل والكتب والأدلة على توحيده والإيمان به سبحانه وتعالى، كل هذا لم يجعلكم تؤمنون، فلماذا لم تؤمنوا مع قيام كل هذه الحجج والبراهين والأدلة على توحيد الله عز وجل؟ قال عز وجل وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، أخذ ميثاقكم لما كنتم في عالم الضر، ألست بربكم؟ قالوا بلى، فقلتم سمعنا وأطعنا، فلماذا لم توافقوا ولماذا لم تؤمنوا بالله تبارك وتعالى عندما خرجتم للدنيا وأرسل الله عليكم الرسل؟ إن كنتم مؤمنين بما أخذ عليكم من الميثاق فآمنوا كذلك عندما أرسل إليكم الرسل وأنزل عليكم الكتب. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، يعني هو الذي ينزل على رسله وعبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات ظاهرات اللي هي القرآن والمعجزات، والقرآن أعظمها. لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم، أي أن الله تعالى يخرج بتلك الآيات أو هذه الدعوة إلى الله تعالى، يخرجكم بها من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، الله تعالى بكم كثير الرأفة والرحمة، بالغ الرحمة والرأفة بكم، حيث أنزل كتبه وبعث رسله هداية عباده، فلا رأفة ولا رحمة أبلغ من هذا والله. نعم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، المعنى أي عذر لكم وأي شيء يمنعكم من أن تنفقوا في سبيل الله، ولله ميراث السماوات والأرض، يعني أن كل ما في السماوات والأرض راجع إلى الله سبحانه بانقراض العالم بانتهاء العالم، كل هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى كرجوع الميراث إلى الوارث، ولا يبقى لهم أي شيء، إنما الكل يرجع إليه سبحانه وتعالى لأنه يملك كل شيء. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح مكة وصلح الحديبية ممن أنفق من بعده، فلا يستوي أبدا من أنفق من قبل فتح مكة ومن أنفق من بعد فتح مكة. لماذا؟ لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك قبل فتح مكة أكثر، وهم أقل وأضعف، ولا يجدون ما يجودون به من الأموال إلا قليلا، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فالذي أنفق قبل الفتح كان إنفاق مع الحاجة والعوز، وكان هناك قلة وفقر، وكان ينفق ويضحي. أما الذي أنفق بعد الفتح هذا له أجر، أي نعم، ولكن عندما أكثر المال وأصبح التضحية أقل مستوى من التضحية التي قبل الفتح، فالله تعالى بيّن أن هذا لا يستوي مع هذا، مع أن كلا وعد الله تعالى الحسنى. أخرج أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، يعني كان منهم مشاجرة كلامية، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمون بها، تستطيلون علينا بأيام سبقتمون بها بالإسلام يعني. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل جبلي أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. نعم، قضية مش قضية، يعني قضية تفضيل من الله سبحانه وتعالى، اختيار الله عز وجل في السبق من آمن وأسلم. قال عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى والله ما تعملون خبير. فلا يستوي من أنفق من قبل فتح مكة ولا من أنفق من بعد فتح مكة، ومع ذلك قال عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى، يعني أن الله تعالى وعد الجميع الجنة، ولكن مع تفاوت درجاتهم في الجنة، لأن الجنة درجات، كل له درجة ومستوى في النعيم. والله ما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من ذلك كله. من ذا الذي يقضي الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا فيضاعفه له وله أجر كريم، يعني من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله فإنه كمن يقرضه، يعني الله تعالى يدعو عباده للإنفاق في سبيله، وسمى ذلك قرضا حسنا، يعني يحتسبه من قلبه عند الله بلا من على من ينفق عليه ولا أذى، طيبة بها نفسه، فإذا فعل ذلك فيضاعفه له وله أجر كريم، يعني الله تعالى يضاعف له الحسنات والأجور على هذا الإنفاق وله أجر كريم الجنة. والمضاعفة هنا هي كون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف على اختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات. قال عز وجل في ختام هذه الآية: وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني عندما يكونون يوم القيامة على الصراط يسعى نورهم، يسعى نور المؤمنين، يعني النور هنا هو الضياء الذي يرونه، هذا النور بين أيديهم، وذلك يكون على الصراط، الله تعالى يجعل للمؤمنين على الصراط نورا يمشون فلا يؤذون ويسرعون إلى الجنة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم على الصراط بين أيديهم، يعني أمامهم، وبأيمانهم بسبب كتبهم التي أعطوها من على اليمين، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يقال لهم هذا بشرى لهم، تبشير لهم وتكريما لهم، ذلك المبشر به وهو الجنات والخلود هو الفوز العظيم، ونعم الفوز اللي هو الجنات والخلود في الجنة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يعني في هذه اللحظة عندما يكون المؤمنون على الصراط يمشون بهذا النور، يقول المنافقون لما الكفار الذين كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، يقولون للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، يقولون ذلك لما رأوا المؤمنين يسرع بهم إلى الجنة في هذا النور. نقتبس من نوركم، يعني انظرونا، انتظروا حتى نستضيء بنوركم. قيل ارجعوا وراءكم. النور ده مش نور يكتسب يوم القيامة، هذا النور اكتسبناه في الدنيا. ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورا. التمسوا نورا بما التمسناه من الإيمان والأعمال الصالحة. النور كان يلتمس في الدنيا بالأعمال الصالحة. فضل بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، يعني هذا السور ضرب بينهم، وكان هذا السور يلي أهل الجنة، الجانب الذي يلي أهل الجنة فيه الرحمة وهي نعم الجنة. هذا السور له جانبين، جانب يلي أهل الجنة فيه الرحمة، والجانب الآخر من قبله العذاب. سبحان الله العظيم، ضرب بينهم بسور. هذا السور من ناحية أهل الجنة كله رحمة، من ناحية أهل النار فيه العذاب وظاهره من قبله العذاب. يعني الجانب الذي يلي أهل النار من قبله العذاب، من جهته عذاب جهنم، نسأل الله العافية. ينادونهم ألم نكن معكم، يعني إن المنافقين ينادون المؤمنين قائلين لهم ألم نكن معكم موافقين لكم نصلي بصلاتكم في مساجدكم ونعمل بأعمال الإسلام مثلكم. قالوا بلى فعلا، بل قد كنتم معنا ولكن في الظاهر ليس في الباطن. كنتم في الظاهر معنا، أما في الباطن كانت قلوبكم تبطن الكفر والعياذ بالله. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. بماذا؟ بالنفاق واللذات والشهوات وإبطان الكفر، أهلكتموها بالنفاق وتربصتم بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، تربصتم بهم وكنتم تريدون أن يهلك ويهلك أصحابه. قال عز وجل وتربصتم وارتبتم، يعني كان عندكم شك في الدين، لم تصدقوا بما نزل من القرآن ولا آمنتم بمعجزات الأنبياء الظاهرة، وغرتكم الأماني الباطلة التي من جملتها ما كنتم فيه من التربص وطول الأمل، كل هذا ألهاكم وشغلكم عن الإيمان بالله عز وجل، حتى جاء أمر الله، الموت جاءكم، وقيل إلقاؤهم في النار، حتى جاء أمر الله بإلقائكم في النار، وغركم بالله الغرور، خدعكم الشيطان فلم تقدروا حق، يعني حق الله تعالى، ولم تقدروا الله تعالى حق قدره، ولم تعلموا قدرته عليكم، فظننتم أنه لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، فغركم الشيطان وأغواكم وزين لكم الكفر حتى كفرتم بالله عز وجل. فاليوم يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية، لا يؤخذ منكم فدية تفددون بها أنفسكم من النار أيها المنافقون، ولا من الذين كفروا، لا يؤخذ لا منكم لا فدية ولا من الذين كفروا ظاهرا وباطنا. أنتم يا من بطنتم الكفر وأظهرتم الإسلام، والكفر الذين أظهروا وأبطنوا الكفر مأواكم النار، منزلكم الذي تأوون إليه والنار، هي مولاكم، هي أولى بكم، وبئس المصير الذي تصلون إليه هو النار، نسأل الله العافية. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يعني ألم يحن الوقت لخشوع قلوب المؤمنين. اللهم يا ربي ألم قلوبنا للخشوع والخضوع لك يا رب العالمين. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال الحسن الله تعالى يستبطئهم وهم أحب خلقه إليه. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يعني المعنى أنه ينبغي أن يورثهم الذكر خشوعا ورقة، ولا يكونوا كمن لا لين قلبه للذكر ولا يخشع له. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الله تعالى يقول المؤمنين: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله وما نزل من الحق، اللي هو القرآن، يخشع للقرآن ويلين قلوبهم للقرآن. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، لما اليهود والنصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن، فماذا حدث؟ فطال عليهم الأمد، طال عليهم الزمان بعد أنبيائهم، فقست قلوبهم، قست قلوبهم بسبب طول الأمل، حتى صاروا لا ينفعلون لكلام الله الذي يتلونه. فنهى الله عز وجل سبحانه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مثل هؤلاء الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فلم يفقهوا كلام الله عز وجل. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فهو قادر على أن يبعث الأجسام بعد موتها ويلين القلوب عز وجل بعد قسوتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، فكما أن الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها فهو قادر على أن يلين القلوب بعد قسوتها. إن المصدقين والمصدقات، يعني المتصدقين والمصدقات، وأقضوا الله قرضا حسنا، أي المتصدقين عبارة عن التصدق والإنفاق في سبيل الله مع خلوص النية وصحة القصد واحتساب الأجر من الله عز وجل، هؤلاء يضاعف لهم ثوابهم ولهم أجر كريم لو الجنة. والمضاعفة كما ذكرنا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. والذين آمنوا بالله ورسله، يعني كل من آمن بالله وآمن بجميع الرسل لم يكفر برسول واحد، أولئك هم الصديقون. قال مجاهد: كل من آمن بالله ورسله فهو صديق. وقيل: هم الذين لم يشكوا في الرسل حين أخبروهم بل صدقوهم تصديقا كاملا. والشهداء عند ربهم، يعني الذين استشهدوا في سبيل الله عز وجل، والمعنى أن الشهداء كذلك يفوزون بعلو الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كلهم لهم أجورهم ونورهم، لهم أجرهم ونورهم. يعني كل من الفريقين، الصديقين الذين صدقوا بالله ورسوله واليوم الآخر، والشهداء، هؤلاء جميعا لهم الأجر والنور الموعودان لهم في الدنيا والآخرة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، آية واحدة جمعت بين مصير المؤمنين والصديقين والشهداء وبين مصير الكفار المكذبين، نسأل الله العافية. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، اللعب هو خلاف الجد، واللهو كل شيء يتلهى به ثم يذهب. وقيل اللعب هو الاقتناء، واللهو اللي هو النساء، يعني الإنسان يقتني أموال وذهب وفضة فيلهى بها، وكذلك النساء تلهي، والزينة التزين بمتاع الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، يعني يفتخر به بعضكم على بعض، يتفاخرون بالخلقة والقوة وكل ما حازها كل واحد منهم من متاع الدنيا، يتفاخرون بالأنساب والأحساب كما كانت عليه العرب. كل هذا من أمور الدنيا التي تفنى وتكون باطلة. وتكاثر في الأموال والأولاد، يريد كل منهم أن يحصل على أموال وأولاد ليرى لنفسه فضلا على من كان أقل منه فيهما، تكاثر بالأموال والأولاد. كل هذا الذي في الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يريد كل منهم أن يتكاثر ويفتخر، ولا يعلمون أن هذا كله كمثل غيث، يعني كمثل مطر نزل من السماء أعجب الزراع النبات الحاصل به. والمراد بالكفار هنا اللي هو الزراع، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني كمثل غيث نزل من السماء فنزل في الأرض فأنبت النبات والثمار فأصبح يانعا يعجب الزراع، لأنهم يحرثون الأرض ويقلبونها فتنبت البذور، يغطونها بالتراب فسمى ذلك سم كفار لأنهم يسطرون البذرة بالتراب والطين. ثم يهيج يعني يجف هذا الزرع وهذا النبات بعد خضرته وييبس، ثم يكون حطاما فتاتا هشيما متكسرا متحطما بعد أن كان بعد أن يبس. وهكذا حقارة الدنيا وسرعة زوالها بعد نضارتها بالنسبة للأفراد والأمم والبشر جميعا. فكما أن الزرع يكون جميلا وينعا ويفنى وييبس ويفنى، كذلك الدنيا تتزين لأهلها ثم تفنى لا يبقى فيها أي شيء. وفي الآخرة عذاب شديد لأعداء الله ومغفرة من الله ورضوان لأولياء الله وأهل طاعته. فإما هذا وإما هذا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لمن اغتر بها ولم يعمل لآخرته. أما من استعان على الآخرة بطلب الدنيا فهي له متاع وبلاغ في الدنيا إلى ما هو خير منها في الآخرة وهو الجنة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يعني يا أيها الناس سارعوا مصارعة السابقين بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم. ومن المسابقة التكبيرة الأولى مع الإمام، هذا من ضمن المسابقة والله، إن الإنسان يأتي في التكبيرة الأولى مع الإمام، ومنها الصف الأول في الصلاة والإحسان في سائر الأعمال، كل هذا من المسابقة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، إذا غفر الله لك ذنبك هذا أعظم فوز. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، يعني وإذا كان هذا قدر عرضها اللي هي الجنة يعني، فما ظنك بطولها؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. لا يستحقها، لا يستحق الجنة يعني، إلا من عمل بما فرض الله عليه واجتنب ما نهى الله عنه. نسأل الله أن نكون من أهل ذلك. قال عز وجل: ما أصاب مصيبة في الأرض، يعني ما أصاب الناس من قحط ولا ضعف نبات ولا نقص ثمار ولا أي مصيبة، ولا في أنفسكم بالأسقام وضيق المعاش وموت الأولاد والأقارب والأصحاب، كل مصيبة يصاب بها الناس في الدنيا في أموالهم أو في أنفسهم إلا في كتاب اللوح المحفوظ، يعني مكتوبة عند الله من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق الأرض أصلا. إن ذلك على الله يسير، إن إثبات هذا في الكتاب على كثرته على الله تعالى غير عسير، فكل شيء مكتوب. فتحزن لأن الله تعالى قدر المقادير لكي لا تأسوا على ما فاتكم. يعني أخبرناكم بأن كل شيء مقدر في أوقاته لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا وتفرحوا ما أتاكم، لا تفرحوا ما أعطيناكم منها، فإن ذلك يزول عن قريب، وكل زائل عن قريب لا يستحق أن يفرح بحصوله ولا يحزن على فواته، مع أن كل ذلك بقضاء الله تعالى وقدره. فأن يعد إنسان ما كتب له وما كان حصوله كائنا لا محالة، فليس بمستحق للفرح بحصوله والحزن على فواته، فهو مكتوب لا تحزن على ما فاتك فتفرح ما هو معك، فإن هذا كله زائل انشغل بطاعة الله تبارك وتعالى. والله لا يحب كل مختال فخور، هذا ذم للفرح الذي يختال صاحبه بالبطر والكبرياء. والمراد أن من فرح بالحظوظ الدنيوية وعظمت في نفسه فقد اختال وافتخر بها. لا تختال بما أعطاك الله عز وجل، واعلم أن هذا يعني بلاغ لك. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، البخل بأداء حق الله وبالصدقة، إنسان يبخل أن يطيع الله ويبخل بالصدقة، ويحسن للناس كذلك أن يبخلوا بما يملكون، يبخلون بالقول ويبخلون بالفعل، إذ يبخلون بأموالهم فيحب غيرهم أن يكون مثلهم، ولذلك يبخل عن أبواب الحق، يعصي ويحب غيره أن يعصي، يبخل ويحب غيره أن يبخل، يمنع ويحب غيره أن يمنع. قال عز وجل: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يعني من أعرض عن الإنفاق وطاعة الله عز وجل، فإن الله غني عنه، محمود عند خلقه، لا يضره ذلك سبحانه وتعالى. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني أرسلنا جميع الرسل بالكتب السماوية. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، الكتب يعني من أجل أن يقرؤوها على الناس ويعملوا ما فيها، والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان اللي هو العدل، ومن آلات العدل الميزان المعروف، ليقوم الناس بالقسط، يعني ليتبعوا ما أمروا به من العدل، وتقوم حياتهم على الميزان العدل، يعني فيتعاملوا فيها بينهم بالنصفة والعدل. وأنزلنا الحديد من نعم الله تعالى، خلقناه، والمعنى أنه خلقه في الأرض وعلم الناس صنعته ليستخرجوه وينتفعوا به. فيه بأس شديد، لأنه تتخذ منه آلات الحرب للدفع والضرب، لقوة تحمله وصلابته وقوة تماسكه، ومنافع للناس ينتفعون به في كثير مما يحتاجون إليه، مثل السكين والفأس والإبرة وآلات الزراعة وآليات الأشغال وماكنات الصناعة في التجارة والعمارة وغير ذلك، كل هذا منافع في الحديد. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، يعني باستعمال الحديد، أعطى الله الناس الحديد ليجاهدوا في سبيل الله عز وجل، ومن أجل أن ينتفعوا به في طاعة الله عز وجل، في الأسلحة، في الجهاد. فمن نصر دين الله تعالى ورسوله يعني من نصر دين الله عز وجل بالحديد فإن الله تعالى ينصره، ومن عصى ربه عز وجل فإن الله تعالى يخذله إلا أن يتوب إليه عز وجل. فلنعلم الحكمة من هذا الحديد الذي أخرجه الله تعالى لعباده، فإن فيه منافع كثيرة جدا من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، إن الله قوي عزيز سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما الكتاب، النبوة والكتاب، يعني أرسلنا إبراهيم نوحا إلى قومه وإبراهيم إلى قومه، وجعلنا في ذريتهما، جعلنا في ذريتهما النبوة. فكل الأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم، والكتب المنزلة لم ينزلها الله على أحد غيرهم، كل الأنبياء من ذريتهم. قال عز وجل: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. حتى تعلم أن أكثر الناس في الفسق والقليل المهتدي، فكن أنت من هؤلاء القليل. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، أتينا من بعدهما، من بعد نوح وإبراهيم، برسل كثيرة، وقفينا بعيسى بن مريم، وهو من ذرية إبراهيم، عيسى بن مريم من ذرية إبراهيم من جهة أمه، وإنما نسب إليها لأنه لا أب له، قيل عيسى بن مريم لأنه لا أب له، وإلا فالناس ينسبون إلى آبائهم، ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له أب. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، اللي هم الحواريون وأتباعهم، جعل الله تعالى في قلوبهم رحمة للناس بخلاف اليهود، فإنهم ليسوا كذلك، فإنهم يتدينون بإيذاء من سواهم من البشر، دا عند اليهود تدين أن يؤذي غيرهم من البشر سبحان الله. وجعل الله تعالى في قلوب أتباع عيسى رحمة ورأفة ورهبانية يبتدعوها ما كتبناها عليهم، كان هناك في رهبانية لكونها مبتدعة من جهة أنفسهم، ما شرعها الله عز وجل، الله تعالى لم يشرعها عليهم ولم يأمرهم بها، بل ساروا عليها غلوا في العبادة، وحملوا أنفسهم على المشقات في الامتناع من المطاعم والمشارب والمنكح، وتعلقوا بالكهوف والصوامع، وكان أصلها أن ملوكهم غيروا وبدلوا، وبقى منهم نفر قليل فترهبوا وتبتلوا. فهذه الرهبانية وهذا التبتل والانقطاع عن الملذات الدنيا والانتفاع بالدنيا، هذا غير مقصود، هذا غير مشرع أصلا، غير مشروع للناس أن يفعلوه، إنما أنت انتفع بما أعطاك الله تبارك وتعالى. فالرهبانية للانقطاع تماما عن الدنيا هذا منهي عنه في الشرع، إلا ابتغاء رضوان الله، ولكن تدعوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، بل استعملها كثير منهم في الفساد، ولم يبق على دين عيسى الذي جاء به إلا القليل منهم. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني الذين آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام وصدقوه واستمروا على الإيمان والتصديق، هؤلاء لهم أجرهم الذي يستحقونه بالإيمان، وكثير منهم فاسقون. كثير من هؤلاء المتراهبين فاسقون بأكل أموال الناس بالباطل وبالسلوك المنحرف. وفعلا هذا تجده في أحبار ورهبان اليهود، عندهم فسق كبير جدا وانحراف كبير جدا في العقيدة والسلوك والعمل. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. اتقوا الله بترك ما نهاكم عنه، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته، يعني يؤتكم نصيبين من رحمته بسبب إيمانكم برسوله بعد إيمانكم بمن قبله من الرسل. وهذا والله أعلم لمؤمن أهل الكتاب. يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يجعل لكم نورا تمشون به، يعني يجعل لكم بسبب إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء يجعل لكم نورا تمشون به على الصراط، تهتدون به على الصراط، ولا يجعل لكم ظلمة حتى تقعوا في النار، إنما يجعل لكم نورا ويغفر لكم ما سلف من ذنوبكم والله غفور رحيم، أي بليغ المغفرة والرحمة لمن آمن به وصدق برسله. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. المعنى يعني ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على أن ينالوا شيئا من فضل الله الذي تفضل به على من آمن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقدرون على أن يدفعوا ويمنعوا ذلك الفضل الذي تفضل الله به على من يشاء. فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وأن الفضل بيد الله، الفضل بيد الله وهو النبوة والعلم والتقوى، يؤتيه من يشاء كما آتى محمدا صلى الله عليه وسلم وآتى المؤمنين وأمته من ذلك الفضل النصيب الوافر هو دين الإسلام. فهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاللهم إنا نسألك أن تجعل لنا أوفر نصيب من هذا الفضل وهذه المنة الكبرى يا رب العالمين. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الحديد، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.